نعم. السلام عليكم. السؤال 35 عن حديث ماء زمزم لما شرب له، هل يصح؟ وهل هو على إطلاقه أم يقيد بفعل السلف الذين كانوا يستشفون به وينوون به الحصول على العلم؟ نعم، الحديث يعني في صحته نظر، وقد ذكر بعض الفقهاء معناه كالحنابلة وغيرهم، يقولون إن ماء زمزم لما شرب له، إن أراد نوى به العلم فإنه يقول علما يرزق الله علما، وإن نوى به مالا فإن الله يرزقه مالا، وإن نوى به الشفاء فإن الله يرزقه العافية. قالوا هذا معنى ماء زمزم لما شرب له، هذا وهذا على بعد أن يصح الحديث، إذا صح. ولهذا قال يقولون أنه يسرع أن يقول الله إذا شرب زمزم يقول اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا من كل داء، اللهم اغسل به خطاياي واغسل به بالماء والثلج والبرد، أو كما جاء. نعم.